بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي إلى الصلاة. وفي الدرس السابق ذكرنا مشروعية صلاة الضحى ووقتها وأفضل ما تفعل إذا اشتد الحر وعددها وهي ركعتان، وإن زاد فحسن، هذه صلاة الضحى. والدليل على أنها في شدة الحر أفضل لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. ومعنى ترمض الفصال تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة الرمضاء، هذه صلاة الأوابين. وصلنا إلى صلاة الاستخارة، وهذا مبتدأ موضوع درسنا اليوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر. متى يصلي صلاة الاستخارة؟ إذا هم بأمر ولا يدري، يعني متردد، وهذا الأمر ليس مشروعا، لأن المشروع لا خيرة فيه. إذا كان مشروعا بالكتاب والسنة بأمر وجوب أو استحباب، هذا لا استخارة فيه، إنما الاستخارة في الأمر الذي هو محل اجتهاد، ولا تدري أي وجوهه خير، فأنت تستخير تصلي صلاة الاستخارة. يركع ركعتين فيركع ركعتين من غير الفريضة، يركع ركعتين من غير الفريضة، اسمها صلاة الاستخارة، أيضا من غير الرواتب، يعني صلاة خاصة بالاستخارة، يركع ركعتين ثم يقول، يعني بعد ما يركع الركعتين ويجلس للتشهد والصلاة الإبراهيمية قبل السلام، يقول قبل السلام أو بعد السلام، الأمر واسع، لكن ماذا يقول؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، زواجي من فلانة مثلا، أو تزويجي ابنتي فلانا مثلا، أو سفري إلى الجهة الفلانية مثلا، أو شرائي هذه الصفقة من التجارة مثلا، يعني أمر من الأمور التي ليس فيها نص يعينها، لكن ما تستخير على أن تصلي صلاة العشاء، أو تستخير هل تصلي الراتبة بعد العشاء أو لا تصليها، أو تستخير هل تصلي صلاة التهجد، لا، هذا شيء مشروع ليس فيه خيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما في استخارة، المشروع ما في استخارة، لكن شيء ما تدري يعني ما هو وجهه، ما هو الأصلح من وجهه. اللهم إني أستخيرك بعلمك، طبعا الله يعلم وأنت لا تعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه، تسمي الأمر الذي يعني هممت به خير لي. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، إذا سميت تقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر الفلاني خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. ثم يستشير بعد الاستخارة، يستشير أهل فضل أو صاحب فضل عاقل خبير يستشيره، ثم يستشير. فالذي يشير به إذا كان يعني رأى ارتياحا له يفعله، ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الفعل أو الترك. إذا كان عازم على الفعل أو الترك ما للاستخارة محل. إذا كان عازم على الفعل أو الترك ليس للاستخارة محل، إلا أن يصلي صلاة الحاجة يطلب التيسير، هذا شيء آخر. لكن الاستخارة ما لها محل يعني عند الأمر المشروع، أو إذا كنت عازما على الفعل أو على الترك. قال الشارح حفظنا الله وإياه: حديث صلاة الاستخارة رواه البخاري في صحيحه، يعني هذا الحديث هذا الكلام وهذا الدعاء رواه البخاري في صحيحه برقم 1162 عن جابر رضي الله عنه، ومع الاستخارة يستشير أهل العلم والفضل ورجاحة العقل وقوة الرأي. ما يستشير أي واحد، يستشير أهل العلم والفضل ورجاحة العقل وقوة الرأي، فقد يفتح الله بالمستشار أبواب خير لم تخطر ببال المستشير. وقد قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. وأما حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار فموضوع، قال يعني ليس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع. انظر السلسلة الضعيفة والموضوعة للألباني برقم 611، ولكن معنى الكلام: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، معناه صحيح. إذا استخرت الله لن تخيب، وإذا استشرت أهل المشورة أيضا لا تندم. الله يقول: أمرهم شورى بينهم، والله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول: وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. والحكم على هذا بالوضع من حيث سند، ربما يكون فيه شخص متهم بالكذب، يعني أحد الرواة متهم بالكذب، لكن قد يصدق الكذب، قد يصدق الكذب. أي نعم، خاصة إذا كان الكلام له شواهد من القرآن، له شواهد من القرآن وكان معناه صحيحا، مثل هذا الكلام ما خاب من استخار، هذا صحيح إذا كان استخار الله، ولا ندم من استشار أيضا، يعني لا يندم لا يعدم الرأي، إن وجد رأيا وجد، وإن لم يجد رأيا ما خسر شيئا. أين؟ قال المصنف رحمه الله: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين، هذه سنة إذا لم يكن مجلس ذكر، لأن مجلس الذكر هو روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، يعني لسان فارغ. فيسن يعني أن يحيي ما بين العشاءين بطلب علم بالصلاة، الغالب أنه يكون بالصلاة بالنوافل ركعتين ركعتين، يحيي ما بين العشاءين بالذكر بتلاوة القرآن، القرآن روح، الوحي روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية نفيت عن النبي، وتلك هداية أثبتت للنبي، فالهداية المثبتة للنبي هي غير الهداية المنفية عنه، الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، أما الهداية المنفية عنه فهي هداية التوفيق والإلهام وخلق انشراح الصدر في نفس العبد، هذا بيد الله. قال: تسن تحية المسجد، قال الشارح وفقه الله: تسن تحية المسجد بحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري، ما قال تحية المسجد، المهم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني إذا جاء وصلاة الفجر مقامة يصلي معهم الفجر، وهي كافية عن تحية المسجد. إذا جاء دخل المسجد ويريد أن يصلي الراغيبة ركعتين قبل الفجر، سنة الفجر، يصليهما وهي كافية عن تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد، وهذا المسجد على إطلاقه أي مسجد، أي مسجد، إلا أن تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف، وتحية منى يوم النحر الرمي الرجل، تحية منى يوم النحر يوم الحج الأكبر الرمي، وتحية المساجد الأخرى مسجد النبي أي مسجد صلاة ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري برقم 1163 ومسلم برقم 1655. أوقات النهي، نهي عن الصلوات معروفة، لكن تحية المسجد يقال إنها من ذوات الأسباب، يعني الصلاة التي لها سبب تصلى ولو في وقت النهي كصلاة الجنازة، تحية المسجد، صلاة الطواف، ركعتي الطواف، قضاء الفوائت، هذه التي لها أسباب، يعني كأنها للأسباب تفعل ولو في وقت النهي، إلا أنه إذا اشتد النهي، إذا كان عند غروب الشمس أو عند طلوعها فالنهي هنا يتأكد. فالذي يعني أرجحه أن النهي إذا تأكد عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس فإنه لا يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد، بل يجلس أو يقف حتى يزول وقت النهي ثم يصلي تحية المسجد، أو يجلس حتى يؤذن المغرب مثلا ثم يقوم ويصلي قبل المغرب إن شاء، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، شيطان ينصب لها قرنيه، لأن عباد الشمس يسجدون لها فيقع السجود له، أصل الشرك الشرك بالشيطان، يعني ما وقع شرك إلا والشيطان هو داعيته وهو أصله، وإذا غربت تغرب بين قرني شيطان، ينصب قرنيه للشمس حتى أن الذين يسجدون لها عند غروبها ويسجدون لها عند طلوعها يقع سجودهم للشيطان والعياذ بالله. فهنا يتأكد النهي. قال: ويدل لسنة الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. رسول صلى الله عليه وسلم يقول لبلال هذا الكلام: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري برقم 1149 ومسلم برقم 5324. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوف بلال الحبشي كيف ارتفعت منزلته، الله أكبر، سبحان الله، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضره أنه حبشي، ما ضره أنه كان مملوكا يعذب في الإسلام لما صبر. أبو بكر أعتق فيقول عمر: سيدنا أعتق سيدنا، ولما طلب منه أبو بكر أن يؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض وقال: إن كنت إنما أعتقتني يعني لتمن علي فذاك، وإن كنت أعتقتني لوجه الله فدعني وشأني، أو كما قال رضي الله عنه. ولما أتى من الشام فعزموا عليه أن يؤذن، أذن فخرجت العواتق من الدور وارتج الناس وقالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم برسول الله، اللهم صل وسلم على رسول، أبعث رسول الله. رضي الله عن بلال وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحاصل أن هذا الحديث يدل على مشروعية سنة الوضوء، إذا توضأت فللوضوء سنة أي ساعة توضأت، يدل لسنة الوضوء، يعني الوضوء سبب للسنة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر، بلال عند صلاة الفجر لما هو يؤذن وابن أم مكتوم يؤذن، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجلنكم بلال أذان بلال عن سحوركم، لأن بلال كان يؤذن يعني قبل طلوع الفجر بقليل، وكان ابن أم مكتوم فلا تدع حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. والفرق اللي بينهم بلال ينزل ويطلع ابن أم مكتوم، ما في فرق، يعني بلال ما يؤذن أذانين هو بنفسه، لكن يؤذن أذان الفجر ثم يقيم، والإقامة أذان، لكن قبل يعني في أول الأمر كان إذا أراد أن يقيم يأتي إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الصلاة خير من النوم عند الفجر، الصلاة خير من النوم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول، يعني ما هو في إقامتك، عند إقامتك اجعلها في أذانك الأول، هو لا يؤذن إلا أذان واحد، يعني اجعلها في أذانك للفجر. في ذات يوم نام النبي صلى الله عليه وسلم أو أري الجنة وسمع خشف نعلي بلال، فلما مر عليه بلال يؤذنه بالصلاة سأله هذا السؤال، قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور الطهور إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم كما تقدم رقمهما. قال ويدل لإحياء ما بين العشاءين حديث حذيفة رضي الله عنه، وفيه فجئته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلما صليت معه المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. هذا يدل على أن إحياء ما بين العشاءين بالصلاة. حذيفة رضي الله عنه قال فجئته يعني فجئت النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا كلام، لكن أخذ موضع الشاهد، فصليت معه المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. رواه أحمد برقم 23436 بإسناد حسن، ورواه الترمذي برقم 3781 وحسنه الترمذي، وروى أبو داود في سننه برقم 1321 بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. ولهذا يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها إلا ما استثني، محادثة ضيف أو حداثة رجل بزواج مع زوجته أو نحو ذلك، لكن قبل المغرب يكره النوم قبلها والسمر بعدها قبل العشاء، والسمر يعني بعدها والحديث بعدها. الحين العكس لا حول الله بالله، يحيون يسهرون الليل على غير فائدة، الانترنت والكمبيوتر والبليشيشن ومدري ايه والكلام الفاضي هذا، واذا جاء عند الفجر ناموا. الله المستعان، يعني انقلبت الموجة. افترض ان ينام اول الليل ثم يقوم ويصلي ثم يتهيأ للفجر، لا بأس يعني في النومة قبل الظهر، نومة قصيرة بعد ما يتعب ويمل من العمل. قوله وسجدة التلاوة سنة مؤكدة، سجدة التلاوة إذا مر يتلو القرآن ومر بآية سجدة يسجد، هذه سجدة التلاوة، وليست بواجبة، ليست بواجبة. السنة إذا فعلها له أجر، وإذا تركها لا إثم عليه. والواجب يعني السنة المقابلة للواجب، والواجب إن فعله له أجر وإن تركه عليه إثم إذا تركه متعمد. لقول عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه مالك في الموطأ. لكن إذا كان إمامك سجد يوم الجمعة يلزمك أن تتابعه، يجب أن تتابعه وتسجد معه. وأكثر الناس لجهل، بعض الناس لجهلهم إذا سجد الإمام ركعوا، لقال الله أكبر هم ركعوا ما يدرون، لأنهم لا يتدبرون آية السجدة ولا يدرون عن موضع هذه السجدة. فالمشروع أن يتعلموا ذلك. لقول عمر رضي الله عنه: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وهذا لا يقال بالرأي، عمر لا يقول هذا برأيه وهو صحابي، فله مستند، له مرجع، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا قال فقد أصاب حكم بحكم ليس من قبيل الرأي، ولكن له موقف، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه مالك في الموطأ. وتسن للمستمع والراكب، وتسن للمستمع يعني سجدة التلاوة تسن للمستمع، بجانبك شخص يتلو، أنت لست في صلاة، أما إذا كنت في صلاة خلف الإمام فيجب أن تتابعه، لكن أنت جالس بجانب من يتلو، لستم في صلاة، هو يقرأ، فمر بسجدة وأنت تستمع له، فيستحب لك أن تسجد معه إذا سجد. قال: والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه، والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة، ولا يسجد السامع. إذا كان في النافلة يعني الماشي يقرأ القرآن وهو ماشي، مر بتلاوة السجدة يسجد في الأرض مستقبل القبلة، ولا يسجد السامع وهم ماشين، لما روي عن الصحابة. وقال ابن مسعود للقارئ: وهو غلام أسجد فإنك إمامنا، يعني إذا سجدت نسجد معك. قال الشارح حفظه الله: سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، 15 سجدات التلاوة في القرآن 15 سجدة، 10 مجمع عليها و5 مختلف فيها، وهي الثانية في سورة الحج، وسجدة صاد فخر راكعا وأناب. سورة الحج فيها سجدتين، الثانية مختلف فيها، والسجدات الثلاث في المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس فيها ثلاث سجدات، في النجم والانشقاق والعلق، هذه سجدات المفصل. قال: والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس مختلف فيها. الصحيح أن السجود في الخمس ثابت، إذن السجود في السجدات الخمس عشرة ثابتة. وقول عمر الذي ذكره الشيخ جاء في صحيح البخاري برقم 1077، فإنه قرأ سورة فيها سجدة فسجد، وقرأها مرة أخرى فلم يسجد، وقال عند ذلك: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ويسجد مع القارئ المستمع لقراءته، وهو المنصت المصغي للقراءة، بخلاف السامع وهو من ليس كذلك. وقد علق البخاري في باب من رأى الله، من رأى أن الله، وقد علق البخاري في باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود من أبواب سجود القرآن، أثرا عن عثمان رضي الله عنه، فقال: وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها. وذكر الحافظ في شرحه في الفتح، فتح الباري الجزء الثاني صفحة 558 وصله، وصل هذا الموقوف الأثر، أو وصل هذا المعلق، يعني الذي علقه البخاري قال عثمان، لكن ذكر الحافظ بن حجر سنده وصله عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، وسعيد بن منصور في سننه، وقال: والطريقان صحيحان. وأثر ابن مسعود: يا غلام إنما اسجد فإنك إمامنا. وأثر ابن مسعود علقه البخاري في باب من سجد لسجود القارئ، فقال: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة: اسجد فإنك إمامنا فيها. وذكر الحافظ في شرحه، يعني فتح الباري الجزء الثاني صفحة 556 وصله عند سعيد بن منصور في سننه. وتستحب، قال المصنف رحمه الله: وتستحب سجدة الشكر عند نعمة ظاهرة عامة أو أمر يخصه، ويقول إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ما تسخر منه أو تزدريه إذا رأيته مبتلى، بل تحمد الله وتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، سواء كان ابتلاه في بدنه أو في دينه. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال الشارح وفقنا الله وإياه: يدل لسجود الشكر حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. رواه أبو داود برقم 2774 بإسناد حسن، وفي سنن ابن ماجه برقم 1393 بإسناد صحيح، أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه خر ساجدا، لما تاب الله عليه خر ساجدا سجدة الشكر. وهذا الذكر عند رؤية المبتلى جاء في جامع الترمذي عن عبد الله بن عمر عن عمر برقم 3431 وعن أبي هريرة برقم 3432 وفي إسناديهما ضعف ويقوي بعضهما بعضا، يعني أنه حسن لغيره. قال وانظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم 602 ورقم 2737. الآن وصلنا إلى أوقات النهي. قال وأوقات النهي 5: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس 1، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها في كبد السماء حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب، وبعد ذلك حتى تغرب، ويجوز قضاء الفرائض فيها، قضاء الفرائض في أوقات النهي، وفعل المنذورات يجوز في أوقات النهي، وفعل ركعتي الطواف أيضا في وقت النهي، وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، يعني صليت الجماعة جماعة العصر، صلاة العصر في جماعة، جاء ناس متأخرين فأقاموا الجماعة فأنت تتصدق عليهم وتصلي معه، أو جاء شخص متأخر فتتصدق عليه وتصلي معه جماعة، أنت بالنسبة لك أعدت الجماعة وقد صليت جماعة، تجوز ولو في وقت النهي، وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين، لكن الوقت القصير اللي هو عند الظهيرة هذا وقت قصير، تفعل صلاة الجنازة فيه لأنه وقت قصير ويزول يذهب، كذلك عند الغروب يعني وقت قصير ويزول، أو عند الشروق. أي نعم. قال الشارح أوقات النهي 5: وقتان طويلان ولثلاثة أوقات قصيرة. فالوقتان الطويلان بعد صلاة الفجر حتى تدنو الشمس، حتى تدنو الشمس من إيش؟ من الطلوع، من بعد صلاة الفجر حتى تدنو الشمس من الطلوع، وبعد صلاة العصر ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم، قدمت العصر وجمعته مع الظهر خلاص بعد العصر وقت نهي، وقت نهي لأنك صليت العصر ما تصلي بعد إلا ذوات الأسباب كما يأتي، وهذه فائدة. نعم. وبعد العصر ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم حتى تدنو الشمس من الغروب. والأوقات الثلاثة القصيرة عند طلوع الشمس يعني حتى ترتفع، وعند غروبها حتى تغرب، ويدل للوقتين الطويلين. نعم. وعند قيامها في كبد السماء حتى تنصرف، والدليل على أنها قامت في كبد السماء أنك إذا وضعت الشاخص رمح أو عود انتهى الظل، ليس هناك ظل لا من جهة المغرب ولا من جهة المشرق، فإذا سقط الظل جهة المشرق فقد تهيأ، فقد انصرفت الشمس. أما إذا كان الظل من جهة المغرب فلا تزال الشمس يعني في لم تقف، لم تزل من المشرق، تسير من المشرق حتى إذا انعدم الظل، ظل الشاخص، فهذا علامة أنها وقفت في كبد السماء لم تنصرف. إذا سقط الظل

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف. تعرفون مسجد الخيف أين هو؟ في منى. إيه مسجد المعروف في مسجد الخيف. ليش مسجد الخيف؟ لأنه في خيف بين جبلين، يعني في شعب. فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، خافوا يعني وجلوا، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله، اللهم صل وسلم، إنا قد صلينا في رحالنا. حجاج صلوا في رحال. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. ما قال لا تصلون برحالكم، ما دام حجاج الأمر يسر. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. الصلاة الثانية نافلة. أي نعم. وحديث آخر ذكرته لكم قبل قليل، أن شخصا جاء متأخرا بعد أن قضيت الجماعة فقال للقوم من يتصدق على هذا، يعني يصلي معه. أي نعم. رواه النسائي برقم 858 وغيره بإسناد حسن. والصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين، لكن في الأوقات القصيرة الثالثة لا، لأنها تزول ولا يخشى على الجنازة فساد. والصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين بعد الفجر والعصر، جاء فيها آثار عن الصحابة، منها أثران صحيحان عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما مالك في الموطأ الجزء الأول بصفحة 229. وصلنا إلى باب صلاة الجماعة، وهذا يكون إن شاء الله موضع درس نستقبله إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بالصالحين، وأن يمكننا وإياكم من عمل الصالحات، وأن يمد لنا وإياكم في العمر على زيادة عمل صالح. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.